بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح كتاب المسند الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة التاسع من جماد الأولى للعام 39 بعد 144. غريب. قال رحمه الله تعالى: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب ولا مستعمله مستعمله ولا مستعمله جزاكم الله خير. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن دميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته يشير إلى نتف من قواعد علم الحديث التي عليها المتقدمون والتي حملها بعدهم من جاء بعدهم من علماء الحديث. فمن هذا ما أشار إليه في الكلام السابق في بيان معنى المنكر، لأن المنكر هو لفظ اصطلاحي اصطلح عليه العلماء علماء الحديث، والمنكر لغة ضد المعروف، والمنكر في كلام الناس هو ما استنكروه ولم تقبله نفوسهم. ولكن ما معنى المنكر في علم الحديث؟ إذا قيل إن فلانا منكر الحديث أو هذا الحديث حديث منكر، ما معنى ذلك؟ بين الإمام مسلم علامة المنكر بكلام هذا فقال: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من الثقات، من أهل الحفظ الحفاظ المرضيون عند العلماء، خالفت روايته روايتهم، يروي شيئا لم يروي الحفاظ الثقات، أو لم تكد توافقها. فهذا الاصطلاح في معنى المنكر على ما استقر عليه الأمر، أن الراوي إذا روى شيئا لم يوافق عليه الثقات ولم يكن معروفا أساسا بالحفظ، كذلك كان ضعيفا في نفسه، كان عنده ضعف في الحفظ، كان عنده غفلة لم يضبط، فروايته هذه منكرة، يسمى حديثه بالمنكر. فعلى ما استقر عليه علم المصطلح في طوره الأخير في النخبة، نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر للحافظ ابن حجر، أنه بيّن أن المنكر أن يخالف الضعيف الثقات في رواية ما أو في حديث ما، بخلاف الشاذ، فالذي أيضا استقر عليه الأمر أن الشاذ لا أن يتفرد الثقة بشيء لم يرويه غيره، إنما الشاذ أن يخالف الثقة غيره من الثقات في لفظة ما، في حديث ما. فالمخالفة إذا كانت بين ثقة ومن هو أوثق منهم تسمى شذوذا، وما إذا كانت بين ضعيف وثقة حافظ فتسمى نكارة، على ما استقر عليه المصطلح. فما ذكره مسلم في هذا فهذا هو ما عليه أهل الحديث. وإن كان كلام مسلم عام يعني يشمل الشذوذ والنكارة، ولذلك كان الأمر واسعا عند المتقدمين، فإحنا أحيانا كانوا يطلقون النكارة على الشاذ أو المنكر على الشاذ، ولذلك قال هنا: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. هنا يتكلم عن المتروك، يعني لو أن الراوي كثرت غفلته، كثرت أخطاؤه، ضعف حفظه إلى أنه صار في الأصل يخطئ لا يوافق الثقات إلا قليلا إلا نادرا، فالأصل في حديثه الخطأ والوهم فترك، صار متروكا أو صار مغفلا غفلة شديدة. وأما المتروك في مصطلح المتأخرين أو الذي استقر عليه المصطلح هو الذي يتهم بالكذب في الحديث، في حديث الناس، هذا هو المتروك. أما الترك هنا بمعنى أنه كثرت غفلته، كثرت أوهامه، فصار سيء الحفظ جدا، لا يكاد أن يوافق الثقات في روايته. نعم. ثم بدأ يضرب أمثلة لهؤلاء، فبدأ بعبد الله ابن محرر. قال النووي: محرر أو بفتح الحاء المهملة وبرأين مهملتين، الأولى مفتوحة مشددة، هكذا وفي روايتنا وفي أصول بلادنا أو في أصول أهل بلادنا، وهذا الصواب، وكذا ذكره البخاري في تاريخه وأبو نصر ابن ماكولة أبو علي الغساني الجياني يقصد في كتابه تقييد المهمل، كتاب أبي علي الغساني، وآخرون من الحفاظ. وذكر القاضي عياض لم أن جماعة شيوخهم رووه محرزا بإسكان الحاء وكسر الراء. قال: هو غلط والصواب الأول. عبد الله ابن محرر هذا كما نقل هنا الشيخ محمد بن علي آدم ابن موسى الإثيوبي في شرحه على صحيح مسلم الذي في المقدمة الذي سماه بقرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم ابن الحجاج. نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه في عبد الله بن المحرر هذا بعد أن نقل كلام النووي في ضبط اسم محرر. قال نقلا عن ابن معين أنه ضعفه في رواية معاوية بن صالح، وفي رواية عثمان الدارمي قال: ليس بثقة، وهذه شديدة، جرح شديد من ابن معين. ثم نقل عن أبي نعيم الفضل بن دكين أنه قال: ما نصنع بحديثه، هو ضعيف، وهذا أيضا جرح شديد. وقال أبو حاتم وعلي بن الجنيد والدارقطني: متروك الحديث، وهذا يتوافق مع الجرح الشديد. وكذا قال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم منكر الحديث ترك حديثه ابن المبارك. وقال البخاري منكر الحديث. وقول البخاري منكر الحديث هذا من أشد الجرح، أن البخاري لا يطلق هذا المصطلح إلا عن من تركت روايته بالكلية. ومنكر الحديث عند البخاري من أشد الجرح. بل بالغ ابن المبارك في بيان ترك روايته بقوله كنت لو خيرت بين أن أدخل الجنة وأن ألقى وبين أن ألقى عبد الله ابن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. يعني كأن ابن المبارك سمع عنه أنه ممن يرحل إليهم، اختر به في أول الأمر، ثم لما لقاه وعرف أنه متروك، أي أنه لا يحفظ، أنه اتهم بالكذب في حديث الناس، وأنه قد كثرت غفلته وكثر وهمه، فقال كانت بعرة أحب إلي منه، يعني تركه ألقاه. نعم. طيب، ولذلك نقل ابن عدي أيضا نعم أنه رواياته عمن يروي عنه غير محفوظة. نعم. والشاهد أنه متروك الحديث. طيب الثاني يحيى ابن أنيسة، أنيسة بالتصغير. يحيى ابن أبي أنيسة، معذرة، يحيى ابن أبي أنيسة. واسمه زيد، أي أبو أنيسة هذا اسمه زيد، ويقال أسامة الغنوي. نعم. هذا يعني كما قال ابن سعد، كان ضعيفا وأصحاب الحديث لا يكتبون عنه. نعم. وقال زيد ابن أبي نيسة أخي يحيى يكذب، إن شهد علي أخوه بالكذب، لا يقصد الكذب في حديث الناس كما ذكرنا، ليس الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نعم قال عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد سمعت ابن عيينة يقول كانوا يجتمعون على كتاب يحيى ابن أبي أنيس عند الزهري. وقال عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو الرقي قال لي زيد بن أبي أنيس لا تكتب عن أخي يحيى فإنه كذاب كما ذكرنا. وقال الأثرم عن أحمد ليس هو ممن يكتب حديثه. قيل له لما؟ قال حديثه يدلك عليه. قال الجزجاني غير ثقة، سمعت أحمد يذكره بالذم. وقال الدارمي لعثمان عن ابن معين ليس بشيء. واختلف العلماء في اصطلاح ليس بشيء عن ابن معين على عدة أقوال، فمنها أنه يطلق ذلك عن من هو متروك الرواية كما هو هنا في هذا الحال. نعم. وأحيانا قد يقول ذلك في من كان حديثه قليل كما خرر هذا البعض، يعني إذا كان الراوي حديثه قليل ليس له مرويات كثيرة فأحيانا يقول عنه حديثه ليس بشيء، لكن هنا أطلقها على المتروك ابن معين. طيب نعم، إلى آخر ما جاء في من أقوال المضاعفين له، وهو مثال لما ذكره الإمام مسلم. طيب الراوي الثالث الجراح بفتح له الجيم وتشديد الراء، الجراح ابن المنهال. هذا أيضا قال فيه ابن المدينة لا يكتب حديثه، وقال فيه البخاري ومسلم منكر الحديث. وكما قلنا مقولة البخاري هذه في من يعني ترك حديثه وضعف تضعيفا شديدا. نعم. طيب و نعم، وما الثالث هو عباد بن كثير الثقفي البصري. نعم. فهذا من الرواة عن أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى، وروى كذلك عن يحيى ابن أبي كثير. وأيوب ويحيى كلاهما لهما أصحاب معروفون أي بالثقة والحفظ، هذا ليس منهم. عباد بن كثير فروى عن اثنين من الحفاظ الذين لهم أصحاب يرجع إليهم في مروياتهم في مرويات أيوب ويحيى. نعم. وروى عن آخرين منهم أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تادرس وأبو الزناد الذي يروي عن الأعرج. تمام. وقد قال أبو طالب عن أحمد أنه روى أحاديث كذب لم يسمعها وكان صالحا. طب هذا قد يفهم منه تناقض، كيف يكون صالحا وقد روى أحاديث كذب لم يسمعها؟ فهنا نفطن إلى اصطلاح أهل الحديث. لو كانوا يطلقون الصلاح أحيانا على بعض المعروفين بالكذب في حديث الناس، أو أنهم متهمون بالكذب لا في يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عن تعمد، هم لم يتعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقعوا بذلك بسبب الغفلة وسوء الفهم وسوء الحفظ، فوقعوا في الكذب أو في رواية ما لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ليس تعمدا. ولذلك كان أئمة الحديث من المتقدمين يتجنبون كما يقال رواية الصالحين، أي الصالحين أي العباد الزهاد الذين هم أصحاب غفلة، ليسوا ضابطين وليسوا حفاظا. ولذلك يعني كما نقل أو جاء عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال يعني بما معناه ما أكثر ما يقع الكذب من الصالح، لا يقصد الكذب بمعنى التعمد، لما يقصد كثرة الغفلة، يقعون في روايات مكذوبة بسبب غفلتهم وجهلهم أو بسبب يعني عدم ضبطهم. فلذلك قال روى أحاديث كذب لم يسمعها، هو نقلها هكذا. نعم. قال نعم ابن أبي مريم عن ابن معين لا يكتب حديثه، وفي رواية عثمان الدارمي عن ابن معين قال ليس بشيء في الحديث وكان رجلا صالحا. أيضا أكد ابن معين مقولة أحمد أنه كان رجلا صالحا، أي في نفسه عنده صلاح في العبادة، زاهد يتورع عن الحرام، هذه كلها صفات طيبة فيه، لكنه كان مغفلا كثير الوهم يروي أحاديث مكذوبة. إن من باب إحسان الظن في من رواه عنهم أو بسبب سوء الحفظ وعدم الضبط. نعم. طيب. وكذلك قال أبو زرعة: لا يكتب حديثه كان شيخا صالحا. رأيتم كيف توافقت عبارات الأئمة في إثبات صلاحه مع تضعيفه في جانب الرواية. لأن الحكم على الراوي مبني على شقين: على جانب العدالة وعلى جانب الضبط والرواية. فقد يكون عدلا أي من جهة أنه يعني في نفسه صالح تقي زاهد، لكنه مغفل في الرواية، لا يضبط ولا يحفظ، وقد يروي أحاديث مكذوبة لكن دون تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. لذلك قال أبو زرعة: لا يكتب حديثه كان شيخا صالحا وكان لا يضبط الحديث. هكذا فصل وفسر أبو زرعة. نعم. لذلك قال البخاري: اتركوه. وقال النسائي: متروك له الحديث. أي. نعم. وقال ابن عدي: حدث من المناهي بمقدار 300 حديث. وذكر ذلك الإمام مسلم حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. ذكرنا عبد الله ابن المحرر. من الثاني؟ يحيى ابن أبي أنيسة وعباد ابن كثير. جراح. نعم، جراح ابن المنهال. نعم. طيب، ثم هذا الخامس. السادس. الخامس حسين بن عبد الله ابن ضميرة. نعدهم الآن: عبد الله بن المحرر، ويحيى بن أبي أنيسة، وجراح بن المنهال، وعباد بن كثير. هذول أربعة، وهذا الخامس حسين بن عبد الله بن ضميرة، الذين ضرب بهم الإمام مسلم المثال للرواة المتروكين، الذين كثرت غفلتهم حتى تركت روايتهم. فحسين ابن عبد الله ابن ضميرة هذا كما جاء عن أبي حاتم أنه قال فيه: متروك الحديث كذاب. وقال أحمد: لا يساوي شيئا. وقال ابن معين: ليس بثقة. ليس بثقة ولا مأمون. وقال البخاري: منكر الحديث، ضعيف. وقال أبو زرعة: ليس بشيء يضرب على حديثه. هكذا توافقت عباراتهم في التضعيف الشديد لهذا الرجل الذي هو ابن ضميرة. وكذلك قال أحمد: منكر الحديث، متروك الحديث. كذلك الدارقطني، هناك عبارة أشد هي لابن أبي أويس حيث قال: كان يتهم بالزندقة. وقال العقيلي: نسبه مالك إلى الكذب. طيب. وكما قال الشيخ الإثيوبي هنا أنه ليس له في الكتب الستة شيء، يعني لم يروي أحد عنه من أصحاب الكتب الستة. فأصحاب الكتب الستة على مراتب في الرواية عن الثقات ومن دون الثقات، فقلما أن تجد في مثلا سنن أبي داود وكذلك النسائي اللذين يأتيان بعد البخاري ومسلم أن تجد فيهما مرويات عن المتروكين أو الكذابين، قلما، بل قد لا يوجد. وأما في جامع الترمذي ففيه، لأن الترمذي جعل كتابه يعني يجمع بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث المعلة، والذي يبين علتها والأحاديث الحساب، هو الذي يعني أشهر مصطلح الحسن الترمذي. وأما سنن ابن ماجة ففيها أكثر من كل هذه الكتب من أحاديث المتروكين والكذابين. ففي أحاديث ففي سنن ابن ماجة أحاديث موضوعة رواها وضعون كذابون. ولذلك اختلف يعني المتقدمون في أول الأمر هل يدخلون سنن ابن ماجة في الأصول الستة أم لا. وهناك من كان لا يدخل سنن ابن ماجة في الأصول الستة. بل كانوا يعتبرون أن الموطأ هو الذي يدخله. والشاهد أنك قد تجد بعض مروياته ولا المتروكين في سنن ابن ماجه، أو تجد بعضها أو شيئا منها في جامع الترمذي، لكن قلما أن تجد لهم رواية في سنن أبي داود أو في سنن النسائي. طيب، السادس عمر ابن صهبان، هو أبو جعفر المدني. قال أحمد: لم يكن بشيء أدركته ولم أسمع منه. وقال ابن معين في رواية الدوري: لا يسوى حديثه في السم. وهذه أيضا من العبارات التي تستخدم في الجرح الشديد لرواية من روى. كما ترون تنوع عبارات أئمة الجرح والتعديل في الجرح، خاصة ابن معين. فلو عبارات يعني قد تأولها الذين جاءوا بعده بعدة معان، منها قوله ليس حديثه بشيء، منها قوله هنا ليس أو لا يسوى حديثه فلسا. وأيضا قال ابن معين في رواية معاوية بن صالح: ليس بذاك. فابن معين كان عنده تلامذة حفاظ ينقلون عباراته في الجرح أو في التعديل، فقد تختلف عباراته في الراوي الواحد وقد تتوافق وقد تختلف. وهذا الاختلاف قد يكون بسبب تغير حكم ابن معين أو بسبب أنه يعني قال قولا ثم ظهر له شيء فقال بخلافه. فهنا قوله ليس بذاك يتوافق مع عبارته السابقة. وفي رواية ابن أبي مريم عن ابن معين قال: ضعيف الحديث. ثلاث روايات عن ابن معين، ولكن قوله ضعيف الحديث يحمل على الضعف الشديد لما جاء في الروايتين الأخريتين. والبخاري قال عنه منكر الحديث، وهذا تضعيف شديد من البخاري. وأما أبو زرعة فقال عنه ضعيف الحديث واهي الحديث. أبو حاتم قال ضعيف الحديث منكر الحديث، وأيضا عبارته كلها تدور عليه على الضعف الشديد وأنه متروك للرواية. ولذلك حكم عليه الدارقطني بحكم يلخص أحكام الأئمة السابقين فقال متروك الحديث. هذا هو. طيب، والمتروك إنما هو الذي يعني كما ذكرنا اتهم في حديثه وغلبت على مروياته الغفلة والوهم. طيب، ثم قال الإمام مسلم: ومن نحى نحوهم، أي أنه ضرب أمثلة فقط، أنه ضرب أمثلة بالسابقين ولم يرد الحصر، لأن الكلام عن المتروكين يطول، إنما ضرب أمثلة بمن اشتهر عنده بليب الترك. طيب، ثم قال: فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، أي أن الإمام مسلما بين أنه لن يهتم من خلال صحيحه بروايات هؤلاء المتروكين ولن يخرج شيئا منها. وهذا فيه رد على المليباري الذي ادعى أن الإمام مسلما قد يذكر أحاديث معلة في صحيحه من باب التعليل لها، وبالتالي قد يذكر أحاديث متروكين كي يبين علتها، كي يبين علتها. وهو هنا يصرح صراحة بقوله فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، فليس في صحيح مسلم حديث معل من جهة أن راويه متروك مثلا، هذا لا يوجد في مسلم، وبخلاف ما ادعاه المليباري من أنه يوجد في القسم الثالث كما ادعى في ترتيب مسلم، حيث ادعى أن مسلم رتب صحيحه على مراتب فجعل منها في المرتبة الثالثة الأحاديث المعلة التي يعني قد يدخل فيها أحاديث المتروكين. نعم. طيب. قرأت الذي بعد ذلك لأن حكم أهل العلم. نعم قرأت. قال رحمه الله تعالى: لأن حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد ذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل حديث هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. نعم. يعني نعم الإمام مسلم رحمه الله في هذا الكلام يبين أنه إذا تفرد المحدث بحديث وكما قال أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، ثم زاد شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، أي زيادة الثقة. نعم. وقبول زيادة الثقة على يعني ما ترجح عند جمهور العلماء إنما تدور حولها القرائن، قد تقبل وقد لا تقبل، لكن الأصل في زيادة الثقة أن تقبل إلا إذا جاءت قرينة على أنه خالف الثقات أو شذ عنه. نعم. ثم أراد أن يمثل بالمخالفة فقال: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، ثم ضرب مثالا هشام بن عروة قال: وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، كان معروف مشهور، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما وعن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، أي معروفين برواية عنهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. طيب، نمثل هذا بأصحاب الزهري كما أشار الإمام مسلم، ولكنه أجمل القول ولم يفصل في طبقات أصحاب الزهري، فنقول نعم إن أصحاب الزهري على طبقات. نعم. نذكر منهم خمس طبقات أو هم يقسمون على خمس طبقات. الطبقة الأولى هي التي جمعت الحفظ والإتقان كما قال ابن المديني، جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له، وهذا متفق على تخريج حديثهم عن الزهري. هذه الطبقة الأولى، الطبقة الأولى من الحفاظ الثقات من أصحاب الزهري كما قال ابن المديني، وهذه الطبقة التي أخرج لها البخاري ومسلم، فتجد أحاديثهم منثورة في الصحيحين من رواية الزهري. أن الزهري ممن دارت عليهم الرواية. من هو الزهري؟ محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، متوفى في العام 23 وقيل في العام 24 وقيل في العام 25 بعد المئة. ومن الستة الذين تدور عليهم رواية الأحاديث في الصحاح والمسانيد والسنن، كما قال ابن المديني: نظرت إذا الإسناد يدور على ستة، ذكر في أولهم الزهري، ثم ذكر عمرو بن دينار ويحيى بن أبي كثير والأعمش وقتادة، ولا تدور عليهم الرواية في الصحاح والمسانيد. ذكر هذا ابن المديني في كتابه العلل، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم شرح والتعديل، ويعني غيره ممن صنف في كتب المجروحين وفي كتب الشرح والتعديل، ويعني في كتب الحديث عامة يعني. فهو ثابت متواتر عن ابن المديني، بل ثابت في كتابه أنه قال هذا: نظرت إلى الإسناد ويدور على ستة. فمن هؤلاء الزهري، وهو من أهل المدينة. فمن المديني لما ذكر هذا ذكر ستة منهم، منهم في المدينة هو الزهري، وذكر عمرو ابن دينار في مكة مكالله، وذكر سليمان ابن مهران الأعمش في الكوفة، وقتادة ابن دعامة كذلك في الكوفة، ويحيى بن أبي كثير في البصرة. فهنا الزهري يمثل مرويات أهل المدينة، عليه يدور أو تدور أسانيد أهل المدينة. فهناك أصحاب له حملوا عنه هذا العلم، هذه الأحاديث التي عليها المدار أو مدار السنن. ففي الطبقة الأولى منهم ثقات الحفاظ، هم أعلى وأجل أصحاب الزهري. فكما قال ابن المديني: جمعت هذه الطبقة الحفظ والإتقان والعلم بحديث الزهري، الحفظ والإتقان والعلم بحديث الزهري وطول الصحبة له. فلذلك اتفق الشيخان البخاري ومسلم على تخريج أحاديثهم. على رأس هؤلاء الإمام مالك ابن أنس إمام أهل المدينة، ابن أبي عامر رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 79 بعد ليه بعد المئة. ومنهم كذلك يحيى ابن سعيد القطان، معذرة، لا منهم ليس يحيى وانت، سفيان بن عيينة، يعني كلما توفي في العام 98 بعد المئة، سفيان بن عيينة هو من كبار أصحاب كذلك الزهري، وعبيد الله بن عمر هو سابق الوفاة عن مالك وعن ابن عيينة، فتوفي في العام 43 بعد المئة، يعني قبل هؤلاء بسنوات طويلة، يعني قبل توفي قبل ابن عيينة قرابة 50 سنة عمر كامل. فهذا يدل على تفاوت الذين رووا عن الزهري في العمر وفي الوفاة. وكذلك شعيب بن أبي حمزة المتوفى في العام 62 بعد المئة، نعم وقيل ابن خالد الأيلي المتوفى في العام 44 بعد المئة يتوفي بعد عبيد الله بن عمر بسنة، ويونس ابن يزيد الأيلي أيضا من كبار أصحاب الزهري توفي في العام 59 بعد المئة، ومعمر بن راشد البصري توفي في العام 54 بعد المئة، وصالح بن كيسان أبو محمد المدني المتوفى في العام 40 أو بعد العام 40 والمئة، ومن أوائل هؤلاء في الوفاة. فلو رتبناهم على سن على الوفيات على سن على سن الوفاة، فنقول أولهم صالح ابن كيسان أبو محمد توفي بعد العام 40 والمئة، الثاني عبيد الله بن عمر في العام 43 بعد المئة، الرابع عقيل بن خالد الأيلي في العام 44 بعد المئة. كم حتى الآن؟ ثلاثة. صالح بن كيسان وعبيد الله بن عمر وعقيل بن خالد الأيلي. طيب الرابع لا عبيد الله بن عمر وعقيل بن خالد الأيلي. نعم الرابع محمد ابن الوليد الزبيدي توفي في العام 49 بعد المئة. يبقى عندنا أربعة توفوا في العقد الخامس بعد القرن الأول من كبار أصحاب الزهري في الأربعينات من إيه؟ من القرن الثاني. نعم أربعة: صالح بن كيسان وعبيد الله بن عمر وقيل بن خالد ومحمد بن الوليد الزبيدي. طيب الخامس على حسب ترتيب الوفاة، نعم معمر بن راشد توفي في العام 54 بعد المئة. طيب السادس يونس ابن يزيد الأيلي توفي في العام 59 بعد المئة، السابع شعيب ابن أبي حمزة نعم توفي في العام 62 بعد المئة، نعم الثامن نعم يقول نعم الإمام مالك لأنه توفي في العام 79 بعد المئة. التاسع والأخير في الوفاة سفيان بن عيينة توفي في العام 98 بعد المئة. هؤلاء التسعة من كبار أصحاب الزهري، ومعرفة الوفيات خاصة فيما يتعلق بالرواة وبالعلماء هذا علم مستقل ينبغي أن يضبطه وأن يعرفه طالب العلم، خاصة في مسألة مراتب الرواة أو مراتب الحفاظ، أن يفرق بين فلان وفلان، فلان مات في السنة في سنة كذا، فلان في سنة كذا، لأنه بهذا يسلم من الوهم. طيب الطبقة الثانية من أصحاب الزهري هم الذين صاحبوا الزهرية مدة يسيرة، ليسوا كالطبقة الأولى الذين لازموه، لازموا الزهرية الملازمة الطويلة وكانوا أعلم الناس بحديثه، أما هؤلاء أقل فلم يمارسوا حديثه كالطبقة الأولى. هذه الطبقة الثانية، وهذه الطبقة التي تفرد بالإخراج لها مسلم دون البخاري فلم يخرج لهم البخاري، منهم الأوزاعي المتوفى في العام 57 بعد المئة رحمه الله إمام أهل الشام، والثاني الليث بن سعد إمام أهل مصر المتوفى في العام 75 بعد المئة، ومنهم أيضا عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر. طيب الطبقة الثالثة هم الذين يخرج لهم مسلم في المتابعات فقط، لكن لا يخرج لهم في الأصول. وأخرج لهم في الأصول أبو داود والترمذي والنسائي في السنن، وهم محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي والسير، وسفيان ابن حسين هو الذي كما قال فيه ابن أبي خيثمة ثقة في غير الزهري، يعني إذا روى عن الزهري كان ضعيفا أو كان منكر الحديث، اللي هو سفيان بن حسين روايته عن الزهري منكرة، أما إذا روى عن غير الزهري فروايته مقبولة. تمام. الثالث صالح ابن أبي الأخضر، وهذا مشهور أنه عنده كتاب عن الزهري وجده وجادة. وأحسنهم حالا بلا شك محمد بن إسحاق، لأنه حسن الحديث على الراجح. حسن الحديث، وإن كان مدلسا فلا تقبل روايته إلا إن صرح بالسماع. ولكنه بلا شك أعلى وأفضل من سفيان بن حسين وهو صالح بن أبي الأخضر. طيب، الطبقة الرابعة والذين يخرج لهم في الغالب الترمذي في الجامع. طيب، وهم منهم يعني هم كلهم متكلم فيهم ما بين ضعيف ومتروك، أي شديد الضعف، إسحاق بن يحيى الكلبي، معاوية بن يحيى الصدفي، إسحاق بن أبي ثروة، نعم، والمثنى ابن الصباح، وكلها متروكون. نعم، فهذه الطبقة لما أخرج لهم الترمذي، ولأن الترمذي كما ذكرت كتابه الجامع إنه جمع فيه بين الصحيح والمعلل، فيعد كتاب علل أكثر منه حرصا على إخراج الصحيح. نعم. الطبقة الخامسة والذين يخرجوا لبعضهم ابن ماجة، هم أشد ضعفا من الطبقة الماضية، وفيهم المتهمون بالكذب، نحو عبد القدوس ابن حبيب الشامي متروك وقد كذبه ابن المبارك، معروف هذا ممن روى حديث موضوعة أو ضعيفة جدا، وكذلك محمد بن سعيد المصلوب المتهم بوضع الحديث، وقد صلب على الزندقة، محمد ابن سعيد المصلوب. والثالث بحر ابن كنيز السقاء، هذا ضعفه أبو حاتم وابن معين. فهؤلاء أيضا كانوا يروون عن الزهري، لهم رواية عن الزهري، هم في آخر طبقة من طبقات أصحاب الزهري، ولم يخرج لهم أحد إلا من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. ابن ماجة لم يخرج لهم عن الزهري إلا ابن ماجة. نعم. فهنا كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى يعني ينطبق عليه على الطبقات الثلاث الأخيرة خاصة، وقد يدخل فيهم أحيانا أصحاب الطبقة الثانية، لكن الأصل أنه ينطبق على الطبقات الثلاث. فإذا روى أحد من أصحاب الطبقات الثلاث الأخيرة شيء لم يرويه الثقات الحفاظ من أصحاب الزهري في الطبقة الأولى أو في الطبقة الثانية، فكيف تقبل روايات هؤلاء؟ نعم، بلا شك كما قال الإمام مسلم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، من أصحاب هذه الطبقات نعم السافلة. نعم. طيب، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق له، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. طيب، طيب هنا لنا وقفة عند قول الإمام مسلم الأحاديث أو الأخبار المعللة، في لفظ المعللة من الجهة اللغوية، وما أشار إليه الشيخ محمد الإثيوبي في شرحه قرة عين المحتاج، حيث قال: اعلم أن المصنف رحمه الله تعالى استعمل لفظ المعللة بلا مين، واستعمال غير جيد، لأنه اسم مفعول من علله بمعنى ألهاه للشيء وشغله به، وليس هذا الفعل مستعملا في كلامهم، بل عبارات المحدثين في الفعل أن يقولوا أعله فلان بكذا. وقع أيضا في عبارة البخاري والترمذي نعم والدارقطني وغيرهم التعبير بالمعلول، وأنكره ابن الصلاح والنووي، وقال إنه لحن، وأنكره أيضا العراقي والحريري، الحريري في ضرة الغواص. نعم، لأن اسم مفعول أعل لم أعل لم الرباعي، لأن عندك حرف اللام هنا مشدد فيحسب به حرفين وصار رباعيا، لم لا يأتي على مفعول، نعم، لكن توقب هذا القول بأنه ثبت في اللغة لم علة، علة الإنسان ثلاثيا بمعنى مريضة، علة مكون من حرف مشدد يحسب بحرفين وحرف عادي. نعم، قال في المصباح المنير: علة لما الإنسان بالبناء للمفعول مريضة، ومنهم من يبنيه للفاعل، نعم، من باب ضربة فيكون المتعدي من باب قتلة، نعم، فهو عليل، وأعله الله فهو معلول. قيل من النوادر التي جاءت على غير قياس، وليس كذلك، إنه من تداخل اللغتين، والأصل أعله الله فعله فهو معلول، أو من عله فيكون على القياس. قال: وجاء معل على القياس لكنه قليل الاستعمال، انتهى باختصار، أي نعم، من المصباح المنير. قال: فأفاد أن قول المحدثين معلول جار على اللغة وليس بلحن، نعم، ويؤيد أيضا استعمال أبي إسحاق الزجاج اللغوي لفظ معلول في العروض. والحاصل أن الأجود الذي لا خلاف فيه هو لفظ المعل. إذا قلت عن الحديث الذي فيه علة فقل حديث معل بلام واحدة مشددة، ويليه لفظ معلول، إنه جائز الاستعمال على الصحيح، وأما لفظ المعلل وإن استعمله بعضهم كالمصنف فليس بجيد. وكم يعني من إمام يؤخذ منه ويرد في باب اللغة خاصة. نعم، و كما قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى لا نعم عذرا قال هذا النسائي وبنحوي عن ابن قتيبة، ولكن اللفظ الذي أقوله لفظ النسائي، لا يعاب اللحن على المحدثين. قد يقع المحدث في لحن في لفظة في كلمة، هذا لا يعاب عليه، لا يعاب اللحن عليه، وقد يكون هذا عن اجتهاد أو يعني عن عدم قصد. نعم، طيب، هذا يعني مما لا يعاب على الإمام مسلم، أنه تستنكر عليه لفظة من جهة اللغة، هذا أمر لا يعيبه. بارك الله فيك. طيب، وأما ما قاله الإمام مسلم هنا من جهة المضمون، حيث قال قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعد ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، من يقصد بسبيل القوم من؟ أي أهل الحديث، ووفق لها. وسنزيده إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة، إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح. وهذه العبارة التي تشبث بها المليباري أيما تشبث لإثبات منهجه المبتدع في دعوى ترتيب الإمام مسلم لصحيحه ترتيبا ابتدعه أو يعني اخترعه المليباري وأراد أن يلصقه بصحيح مسلم. وهذه الوقفة يطول الكلام فيها، فنرجعها إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.